تقول السائلة نفسها بارك الله فيها: لو أردت أن أشتري بوتاجاز بالقسط، الصورة الصحيحة إيه؟ أقول: الصورة الصحيحة لا تذهبي مع المشتري ولا تكوني موجودة وقت الشراء ودفع المال، وإلا كان ربا. نحدد له نوع البوتاجاز، اللون، الموديل، كل ما المواصفات التي نريدها، نريد هذا الموديل. هو يذهب يشتري، ينقله إلى بيته، ما عندوش محل، مش مشكلة، ما في مشاكل، لا توجد أدنى مشكلة، ينقل إلى بيته ثم تستلمين منه عند بيته. هذا والله أعلم الصورة الصحيحة.